بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بتأتي هذه الآيات بعد هذا التوجيه من قول الله سبحانه: أقم وجهك للدين القيم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجري الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. يبقى على ذلك لابد من إقبال العبد بكليته، بوجهه وبقلبه، بجميع حواسه وجميع جوارحه إلى ربه سبحانه وتعالى. لا يبتغي من ذلك رياء ولا سمعة، ولكن لا يبتغي إلا وجه الرب سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الحافز الذي يحفز به الإنسان لكي يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، وأن يفعل حياته بناء على ما يتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر العباد أن يستجيبوا له وأن يستقيموا على أمره، والدافع دائما والحافز رؤية الإنسان للآخرة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. دائما هنجد حث العباد على الاستقامة على أمر ربهم، وحث العباد على الطاعة دائما مرتبط برؤية الإنسان للآخرة، برؤية الإنسان للآخرة. يبقى التصور اليوم الآخر ده، هذه من الأمور الهامة، أن أقيم هذه المشاهد في قلبي وأستصحب ذلك دوما في واقع حياتي. ده أكبر حافز وأكبر دافع لكي أستقيم على طريق رب سبحانه وتعالى مستقيم، وأستقيم على هذا المنهج. وكذلك أيضا يعني نفعل حياتي بلا على ما أتعلم. مرت علينا آيات: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هنجد الآية دي يعني بتمر علينا، لكن النفقة: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، يبقى سارع بادر، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. كل الآيات هي بتحفز الإنسان وتحرك الإنسان أن نقول ما فيش وقت، يعني سارع بادر، يعني أوشك العمر على الانتهاء، أوشك العمر على الانتهاء. لا تنظر أن العمر قد أوشك على الانتهاء لأننا قد تقدمنا في السن، لا، أوشك العمر على الانتهاء، يعني مجرد كده ولادة الإنسان خلاص أصبح مقبلا للآخرة مدبرا للدنيا. من لحظة أن احنا بنولد فيها يبقى أنا بنأخذ الطريق إلى الآخرة، كل لحظة بتمر علي أقرب ما أكون إلى الموت. يعني أنا اليوم أقرب ما أكون من موت من لحظة السابقة، كذلك اللحظة اللاحقة لما تأتي لو قدر ربنا سبحانه وتعالى لنا فيها العيش، هنجد أن أنا الآن على يقين أنني أقرب الآن من الموت من اللحظة السابقة. دي رؤية لا تنفك أبدا على الإنسان. أنا دايما بنذكر ونتذكر أننا جميعا في انتظار الموت، جميعا في انتظار الموت. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. دايما في آيات كده في حياة الإنسان، هذه الآيات يعني عبارة عن أصول عند الإنسان، يبقى عبارة هي هذه الآيات هي الأصول اللي احنا بنتحرك من خلالها. وإلا أقول لك لماذا بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لماذا قلنا؟ عشان يبقى عندنا استعداد قوي بالنسبة لهذا الأمر، ولابد أن احنا أن نستعد، يعني لابد أن نستعد قبل أن تأتي هذه اللحظة التي نظهر فيها الندم. لذلك فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. في هذا اليوم هنجد التمايز بين أهل الإيمان هؤلاء الذين أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى، وبين أهل الكفر والفجور والعصيان، هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. لذلك بتأتي الآيات تبين هذه التمايز، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ثم تأتي الآية، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تذكير العباد بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده وتفضل على عباده سبحانه وتعالى. آيات إحنا بنراها، ولكن هي بتمر علينا مرورا عابرا، وكأنها من الأمور الطبيعية التي يعني بنراها دوما، وبالتالي تحولت وكأنها يعني هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، ليست آية، هذه آيات. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى كل ما سخره لنا ربنا سبحانه وتعالى من هذه الأسباب، لابد أن أعلم أن ربي سبحانه وتعالى سخر لنا ذلك لكي يسر لنا القيام بالعبادة. ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ذلك الكون لنفع الإنسان، قلنا حتى يعني حتى يتحرك الإنسان نحو تحقيق ما خلق من أجله، ألا وهي العبادة، أن يقابل هذه النعمة التي أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى عليه بالشكر والعبودية. يبقى كل نعمة يبقى نقابل هذه النعمة بالشكر والعبودية، مزيد بقى من العبودية لله تبارك وتعالى. إياك أن تقابل النعمة بالغفلة أو نسيان أو عدم رؤية هذه النعمة، وإلا يقع الإنسان في خسران شديد، في خسران شديد. أن كل نعمة ما ينبغي أن نغفل عنها، ولكن كل نعمة يبقى نراها وأيضا نستشعر بهذه النعمة، وأن نستعين بهذه النعمة على طاعة ربي سبحانه وتعالى، فبتحتاج إلى مزيد من الشكر والعبادة. ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. يبقى هؤلاء الرسل أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى إلى قومهم، وما من رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى ما أرسل الله عز وجل من رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله، وإلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فجاءوهم بالبينات، يبقى الأمر بين والأمر واضح، وكذلك هذا الرسول بلغ ذلك البلاغ المبين إلى قومه. فانتقمنا من الذين أجرموا، يبقى هؤلاء الذين كفروا بربهم وحاربوا الأولياء والأتقياء، هؤلاء الذين كفروا بالله وصدوا عن سبيله يبغونها عوجا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين، والعاقبة للمتقين، المستقبل لهذا الدين، يعني المستقبل لهذا الدين. يبقى عشان ما تبقاش يعني نظرة قاتمة أو سوداء أو مظلمة بيراها الإنسان لما بيرى علو أهل الكفر على أهل الإيمان في فترة زمنية، هذا لا يستمر ولا يستديم، لكنها سنن كونية، يعني هذا لا يستمر ولا يستديم، لكن دفعه إزاي؟ دفعه عن طريق الاستقامة على أمر الله. يبقى لما نيجي نتكلم ونقول أن المستقبل لدين الله، ده يقين عندنا، هذا يقين العقيدة والتقدير، ده يقين عندنا، لكن لما ده يقين عندنا مش معناها إن إحنا كده يعني نقعد لغاية لما يأتي النص، ده في أسباب، لابد من الأخذ بالأسباب لكي نصل إلى ذلك الأمر. لكن كل ما في الأمر أنت تعمل وتجد وتجتهد، وعندنا يقين أنه لابد أن يمكن لذلك الدين. لكن بنسعى للتمكين، يبقى معلوم كده استقبل إذن الله، لكن لابد ان احنا نسعى للتمكين. كما يعني بينا قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى بين ان هذا المشروط التمكين في الارض، يبقى لابد له ان نحقق الشروط التي اشترطها ربنا سبحانه. يبقى امتى هياتي المشروط؟ لما نحقق احنا الشروط. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض، يبقى ده الاستخلاف والتمكين، وكذلك أيضا إزاحة هذا الخوف لما إحنا نقوم بالشروط. يبقى أنا يقيني كده أن المستقبل لدين الله، ده أساسا بيحرك الإنسان إلى مزيد من العمل، وأنا أطمئن إلى النتائج. يبقى أنا مطمئن كده إلى النتائج، النتائج في صالح الإسلام لا محالة في ذلك، لا محالة. لكن في فترة من الفترات ممكن يبقى فيه كده علو لأهل الباطل على أهل الحق، هذا لا يستمر ولا يستديم. لكن إمتى احنا نغير يعني ذلك الأمر حتى يكون التمكين؟ يبقى في أسباب، نقول إن أهل الباطل دول لم يعلو على أهل الحق إلا نتيجة تراجع أهل الحق، يعني إلا نتيجة تراجع أهل الحق، فإن عادوا وتابوا أنابوا واستقاموا جاء ذلك التمكين. يبقى كما يعني مرت علينا الآيات قبل ذلك، أدي في غزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قدير سبحانه وتعالى على نصركم، ولكن دي سنن كونية. إلا حدث يبقى لما حدث الخلاف وخلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل، يعني لم يتعمدوا ذلك الأمر الرماة، ولكن كان بتأويل، لكن حدث ما حدث كما معلوم، دي سنن كونية. وبالتالي يبقى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى يقيني كده أن العقيبة متقين وأن المستقبل للدين. فإن تخلف ذلك الأمر في وقت من الأوقات يبقى بالسبب من عندنا، يبقى قلوا من عند أنفسكم، يبقى بنرجع إحنا بنتوب الله عز وجل وننيب إلى رب سبحانه وتعالى، نصحح المسار، ننظر ونفتش في أحوالنا يا ترى إيه اللحاء الموانع التي منعت من التمكين الآن، إيه الموانع؟ يبقى لا ننظر إنها دي موانع خارجية، لا، أصلها كده موانع داخلية، أصلها كده موانع تبقى داخلية كما ذكر ذلك ربنا سبحانه. لأن في غالب الأحوال نفتش دايما في الخارج، أقول لماذا لم نمكن؟ لأن مثل هذه البلدة تناصر كذا وكذا وبالتالي تحارب ذلك الدين، لكن أين أنت أساس؟ يعني أين أنت؟ يعني وبالتالي إحنا بنجتهد وبنبذل أقصى ما نملك من جهد، ونعلم أن التمكين من الله تبارك وتعالى واستقبل الدين، لكن هناك أعمال لابد أن نقوم بها. لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا يعني حق أن الله سبحانه وتعالى ينصر هؤلاء بما لم نوجب نحن ذلك على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحق أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا وإحسانا أنه ينصر الطائفة المؤمنة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء أجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون إن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء واجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. يبقى مرحلة كده لما بينزل المطر ازاي بينزل المطر؟ يبقى ادي البدايات كما يخبر بها ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى يرسل الرياح فتثير سحابا، يبقى من الارض كده فيبسطه في السماء يمد ويوسع في السماء كيف يشاء واجعله كسفا، يبقى سحب كده تبقى تتجمع وتبقى كثيفه ممتلئه بالماء ثم فترى الودق يخرج من خلاله. بعد ذلك بينزل المطر، بينزل المطر زي ما احنا كده نقول ان ادي الرياح كده بتأتي على المياه التي في الأرض تتبخر تتجمع في السماء تبقى سحب ثم تجتمع حتى تكون سحبا كثيفة وممتلئة بالماء، ثم يقدر ربنا سبحانه وتعالى بأمره أن ينزل ذلك الماء بقدر، وينزل في الأماكن التي يقدرها ربنا سبحانه وتعالى، ينزل هذا الماء بقدر. وأن ممكن ينزل ماء بغزارة شديدة جدا وبالتالي يهلك الزرع، ويعني يهلك الزرع، وممكن الماء لا ينزل يهلك الزرع. يبقى كما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر وقال إن هو يعني هلكت الزرع والبهائم نتيجة عدم وجود الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر كده استسقى على المنبر، يعني ما اكتملت أو ما كمل ذلك الدعاء إلا ونزل المطر بغزارة. الجمعة التالية أتى أيضا وقال يعني هلكت الزروع نتيجة غزارة المطر، وبالتالي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر قال اللهم حوالينا لا علينا، فعشان يحول المطر إلى منابة الزرع لغير ذلك. فكل بقى هلاك الزرع ممكن بقلة الماء وكذلك بجادة الماء، لذلك من رحمته سبحانه وتعالى أنه نزل ذلك المطر بقدر، يبقى بما نحتاج إليه، بما نحتاج إليه. لو زاد عن كده يبقى فيها مهلكة، لو قل عن كده يبقى فيها أيضا مهلكة، يبقى ده رحمات الرب سبحانه وتعالى بنا. فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون إن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يبقى هذا المطر يبقى موجه أيضا ومأمور من قبل الله سبحانه وتعالى. يبقى فين الموطن الذي ينزل فيه المطر؟ أي المواطن ينزل فيها المطر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك، بينزل في مكان والمكان الذي إلى جواره مباشرة لم تنزل عليه قطرة واحدة. ودي آيات احنا شفناها كثيرا جدا، يعني بنرى في هذا المكان نزل المطر، المكان المجاور مباشرة لم ينزل المطر، مكان آخر نزل فيه المطر. يبقى عشان نعلم أن هذا المطر مأمور من قبل الله تبارك وتعالى. أين ينزل هذا المطر؟ أين ينزل؟ يبقى حسب ما قدر ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أصاب به شيء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل المبلسين، أي سين يعني لتأخر ذلك المطر. لكن لابد أن احنا أن نعلم أن كل بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن المطر مأمور، يعني هذا المطر مأمور. يبقى ما فيش أبدا حركة ولا سكن في الأرض إلا بقدر الرب سبحانه وتعالى، إلا بقدر سبحانه وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يبقى لما بينزل المطر ده على الأرض الميتة بنجد أن الحياة قد دبت في هذه الأرض بعد موتها. كذلك أيضا دي صورة أيضا إحياء الموتى، يبقى تنبيههم، مع أن دي ظواهر طبيعية احنا بنراها، لكن لا دي مرتبطة بأمر عقد يوم مرتبطة. يبقى الآية دي آية أنت بتراها، كذلك أيضا تخرجون، كذلك يحيي ربنا سبحانه وتعالى الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض قاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. اللي أحيا الأرض دي بعد موتها كما نرى كانت ميتة، وأحيا ربنا سبحانه وتعالى لما نزل عليها الماء واختلط بالأرض وهذه البذور فكان منها الإنبات، وكذلك أيضا الخروج، كذلك يحيي ربنا سبحانه وتعالى الموتى وكذلك تخرجون. يبقى كل ده هو آيات دل على قدرة رب سبحانه وتعالى وعلى عظمته، وكذلك أيضا هذه آيات مرئية، آيات مرئية لكيفية إحياء رب سبحانه وتعالى الموتى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يبقى دي آثار رحمة رب سبحانه وتعالى، هذا المطر، هذا الغيث اللي بينزل ده من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، من أثار رحمة الله سبحانه وتعالى تقليب الليل والنهار. يبقى الليل للسكنة والنهار لنبتغي من فضله. إن ذلك لمحيي الموتى الذي أحيا الأرض بعد موتها، هو محيي الموتى بقدرته سبحانه وتعالى، يبقى قدير على ذلك، هو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يبقى دي ريح هتأتي متلفة لهذه الزروع، فلما بيأتي هذا الأمر ينسى الإنسان، يعني ينسى نعم الرب عليه سبحانه وتعالى، وبالتالي تجد هذا الإنسان يقنت من رحمة الله، ييأس من رحمة الله أن يتغير ذلك الحال. ده حال الإنسان دايما، حاله كده، يعني أول ما يعني بيوسع عليه في المعايش، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه، يعني أول ما يوسع عليه في المعايش كده تجد نوع من أنواع الطغيان، يعني حتى أعتقده فرح فخور، نوع من أنواع الطغيان عند الإنسان. وإذا ضيق الله عز وجل عليه ذلك الأمر تجد عنده يعني كرب، وكذلك أيضا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يتغير أو يتبدل ذلك الحال، يعني مع الموقف الأخير. يبقى حنجد وكأنه يتحرك مع الموقف الأخير، لما ضيق عليه في المعيش نسى نعم الرب عليه سبحانه وتعالى، نسى. يبقى ده حال الإنسان، إلا طبعا من آمن وعمل صالحا، إلا من كان طائعا لله فهو يعلم الحكمة من الابتلاء، ويعلم كده أنني كعب أتقلب يعني بين الفقر والغنى، بين المرض والصحة، بين التوسعة في المعايش والتضييق في المعايش. عارف أنا يعني أنا عارف أن أنا حنبتلى، وعارف أني أنا أتقلب بهذه الأمور عشان نظر العبودية لله سبحانه وتعالى. أنا عبد لا أبالي على أي حال أصبحت، يعني أنا الآن مريض يبقى في عبودية أوديها لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب سبحانه وتعالى أزال عنا ذلك المرض، في عبودية أوديها لله سبحانه وتعالى. يبقى كنت فقيرا فأغناك الله عز وجل، حال الفقر أنا عبد أؤدي العبودية التي علي، حال الغنى أن أؤدي أيضا العبودية التي علي. فعلى أي حال لا أبالي على أي حال أصبحت، المهم أن أنا عبد أؤدي العبودية المطلوبة، أدي العبودية. الإنسان عاجز عن القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلي، فعلى ذلك يصلي قاعدا، دي العبودية اللي أنا المطلوبة مني، أو دي العبودية التي أستطيع أن أؤديها في ذلك التوقيت. لا أقوى على القيام ولا حتى على الجلوس فأصلي مضجعا، دي أساسا العبودية اللي أنا أؤديها، هي دي الصلاة، دي هي دي هي دي. أنا حال القدرة كنت أصلي قائما، حال العجز أصلي قاعدا، عجزت عن الجلوس أصلي مضطجعا، دي عبودية. يعني نقولش والله ده أفضل من ده، لا، دي العبودية الممكنة عندي الآن، يعني أنا لا أستطيع أن أفعل أقصى من ذلك، لا أقوى حتى عند الصلاة أن أجلس على الكرسي أو أجلس مثلا أصلي جالسا، لا أقوى، أقصى جهدي أن أنا أصلي مضطجعا. وقد لا يقوى الإنسان حتى هو مضطجع كده، لا يقوى على تحريك الأعضاء، فعلى ذلك يبقى بيصلي بعينيه. يبقى دي الحالة، هي دي الحالة، دي أقصى ما أستطيع. يبقى ده جهد العبد، ودي العبودية، ده المطلوبة، لا أبالي على أي حال أصبحت. يعني يبقى صلاتي وأنا قائم، صلاتي وأنا جالس، صلاتي وأنا مضطجع، كل ده يدي على حسب الحال اللي أنا عليه، بس هو ده أقصى ما أملك، أقصى ما أستطيع. ويبقى دي العبودية المطلوبة في حقي الآن. لذلك كما يبين ربنا سبحانه، وأرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. نسى النعمة، نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، ويأس عند ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم تبين الآيات، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. مين اللي بقى بيسمع الآيات؟ وطبعا السماع مش مقصود سماع الإدراك، يعني مش مقصود سماع الإدراك، ما أنا سمعته، أنا سمعت ما تتكلم به، لكن تفعيله بقى، لأن المقصود كده لما أنا يعني أنادي عليك أن تجيب، يبقى أنادي عليك أن سمعت النداء أنت، هل أنا مقصدي يعني أن أصل بصوتي إلى مسمعك فقط، ولا ده أنا بصل إلى مسمعك لكي تجيب. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل علينا هذا القرآن، هذا الكتاب، يبقى يطلع عشان إحنا نقرأ الآيات بس، أو نستمع إلى قراءة الإمام فقط، ولا إيه المطلوب؟ يبقى لماذا نقرأ؟ أنا أقرأ عشان أقف على المطلوب لكي أفعل. لماذا نستمع إلى الآيات؟ عشان أقف على المطلوب ثم أفعل. فده سماع القبول والإجابة، يبقى هتجيب، غير سماع الإدراك مجرد الأذن، لا، ده الأذن دي كما بينا قال ذلك آلة خادمة للقلب، أسمع ثم أنقل ذلك المسموع إلى قلبي. يبدأ بعد ذلك العمل، يبدأ العمل. فإنك لا تسمع الموتى، لما نيجي نقف على القبر كده وقرأت القرآن بأكمال على ذلك الميت، يا ترى هيجيب لا يجيب؟ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يبقى هو عنده صمم يعني لا يسمع، وتخيل هو لا يسمع ومع ذلك تولى معرضا، يبقى هو أمامي كده لا يسمع لو تكلمت معه، فما بالك بقى لما يكون ذهب إلى مكان بعيد. ده هو أساسا لا يسمع لو كان قريبا، لو كان بعيدا يبقى ده أمكن في عدم السماع. فكذلك أيضا وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، هذا أعمى مهما أشير له، أرأيت كذا أرأيت كذا، أرأيت الشمس أرأيت القمر، هو لم يرى أساسا. هو ده برضك حال الكافر، حال الفاجر. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياتي لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع، فبشره بعذاب أليم كأنه لم يسمع. ومن ما يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى الإنسان كده أنا أخشع نفسي، ده معيارهم معيار، يا ترى لما بسمع بفعل ولا أنا أقف عند هذا الحد فقط سمعت. سمعنا، ما هو قالوا سمعنا، وقالوا سمعنا اليهود النصارى قالوا سمعنا، والمؤمنين قالوا سمعنا، لكن ما يعقب ذلك الأمر؟ دولت قالوا سمعنا وعصينا، أما المؤمن قال سمعنا وأطعنا، يبقى اشتركوا الاثنين في السمع لكن اختلفوا في التنفيذ. يبقى الأول سمعوا سماع الإدراك، والمؤمن سمع سماع القبول والإجابة، سمع وأطاع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ليحييكم، يبقى الاستجابة بالتطبيق والتفعيل. فبالتالي هذه قانون التعامل، السمع والتنفيذ. وأنا لا أتشبه بهذا اليهودي أو النصراني، يسمع ويكون يخالف في أعماله ما طلب منه. فلذلك إنك لا تسمع الموتى، ترى أنا ميت ولا لا؟ ولا تسمع الصم الدعاء، يا ترى عندي صمم ولا لا؟ ده كله كأننا كده، انت عندك صمم ولا لا؟ عندك عمى ولا لا؟ انت ميت ولا لا؟ احنا هنقول ونجرب التجربة تأتي ازاي. احنا هنتلو عليك الآيات، لو فعلت فأنت لست بميت، لو فعلت أنت لست بأصم، لو فعلت أنت بصير ولست بأعمى. يبقى ده من التفعيل. أما من لم يفعل يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه كما مرت علينا الآيات، لقد زرنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. من اللي بيسمع بقى؟ المؤمن المسلم الذي استسلم لربه وانقاد وخضع لأوامر ربه سبحانه وتعالى. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، لأننا عارف أن القرآن ده هو دليلي مرشدي كده في رحلتي إلى الرب سبحانه وتعالى إلى الدار الآخرة. فأنا المطلوب أن أنا أخطو هذه الخطوات في رحلتي في الدنيا إلى الآخرة، أخطو هذه الخطوات على طريق الاستقامة. مين اللي حيرشدني؟ القرآن. يعني القرآن هو الذي أرسم خلال هذه الخطى على الطريق المستقيم. إن لم أفعل القرآن يبقى انحرفنا، معناه أنا سائر أهو سائر، لكن السائر ده لا يوصلني إلى المقصد ولا إلى البغية، لأن نحن سرنا فعلا بس في غير الطريق المستقيم. لكن عشان أنا أأمن وأضمن أسير في الطريق المستقيم بلا انحراف، يبقى من خلال أن أنا أساسا أتوجه بتوجيهات وإرشادات هذه الآيات. يبقى من الذي يسمع؟ يبقى المؤمن الذي طهر قلبه بمعرفة الرب سبحانه وتعالى ونزل هذا الإيمان في قلبه فكان مطهرا له من الشرك وغيره. هو ده اللي بيسمع، وده اللي بيسمع سماع القبول والإجابة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لذلك رب سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا احذر ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ونسمع. هم قالوا احنا سمعنا ولكن في الحقيقة لم يسمعوا، لأن المقصود من السماع سماع القبول والإدراك. وبالتالي أنا النفسية اللي بستمع بيها يبقى أنا مهيئ الآن، أنا مهيئ، أنا شاعر كده، أنا مهيئ، قلبي مهيئ، قلبي في حالة يقظة، أسد في حالة غفلة، وبالتالي أسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ادعى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. خلاص الرواية وصلت، لما وصلت خلاص بدأت أفعل على طول، لأن أنا مهيئ، مهيئ الاستقبال. غير أن أنا أساسا القلب في ناحية لهية قلوبهم، وبالتالي الأذن كده أنا بسمع، يعني كسماع عرفي أنا بسمعه، سمعت اللي أنت تكلمت به، ومن الممكن أن أردد لك الجملة، لكن يا ترى المقصود تحفظ الجملة؟ لا، أنا مطلوب تحفظ ذلك العمل، تحفظ إيه؟ ما دلت عليه الجملة بعملك. فإذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. خلاص يبقى سمعنا، سمعنا وأطعنا، فين الطاعة بقى؟ طب أنت سمعت، فين الطاعة؟ يبقى هنجد لما أنت تخالف فين الطاعة، أنت لم تسمع، يبقى أقول لك أنت لم تسمع، لأن الغرض من السماع القبول والإجابة. فين الإجابة؟ أنت لم تجب ذلك الدعاء أو تلك الرواية، التفعيل ذاته ده المطلوب. ولذلك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم تتكلم الآيات بعد ذلك عن الرب المعبود سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، وكيف إنسان خلق في طور من بعد طور، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كذلك أيضا حال الإنسان في الدنيا بينتقل من طور إلى طور. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ونرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.